على الشاعر القديم مفاخرا بآبائه: أولئك آباء فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. ونحن نفخر بآبائنا من السلف الصالح من الصحابة والتابعين وتابعيهم. أولئك آبائي. أولئك آبائي لقاء يومي يصحبكم فيه فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني. أولئك آبائي. التقديم والإخراج محمد الجوهري. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا شك أن سيرة أبي بكر رضي الله عنه سيرة عطرة وثرية جدا للغاية، لا سيما هو كان الشخص المقرب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وهو الوحيد من بين 100,000 على قول أبي زرعة الرازي، أو 124,000 على قول بعض العلماء اللي هم عدد الصحابة الذين شهدوا حجة الوداع. كانوا 100,000 أو 124,000. الشخص الوحيد في هذا العدد الهائل الذي ذكر في القرآن في باب الثناء، مش في باب الخبر. لأنه إذا كان في باب الخبر فقد ذكر زيد بن ثابت بن حارثة، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، قصة زينب بنت جحش. فده صحابي ذكر اسمه في باب الخبر، أما في باب الثناء عليه فهذا لم يحصل إلا لأبي بكر رضي الله عنه في موضعين. ده الموضع الأول في سورة التوبة في هجرته مع النبي صلى الله عليه وسلم، في قوله تعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. فأجمع أهل العلم أن الصاحب المقصود في هذه الآية هو أبو بكر رضي الله عنه. الموضع الآخر في سورة الليل، والليل إذا يغشى، في آخر السورة: إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. هذه نزلت في أبي بكر كما ذكر أهل التفسير. فأبو بكر رضي الله عنه ينوه الله تبارك وتعالى به، وهو عبد يمشي بقدمين على الأرض، وهو أقرب كما قلت صاحب للنبي عليه الصلاة والسلام الذي اصطحبه في الهجرة. وهجرة النبي عليه الصلاة والسلام تعد من أكبر الأحداث في التاريخ الإسلامي. بالفعل حضرتك ذكرت لنا الكثير من المواقف لأبي بكر الصديق مع الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن أعتقد رحلة الهجرة يعني مناسبة خاصة جدا فيها الكثير والكثير مما يمكن أن يقال. أبو بكر الصديق كما ذكرنا قبل ذلك لما أراد أن يهاجر، لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يهاجر وأخبر أبا بكر بعدما رجع إلى بيته مرة أخرى لما خرج مهاجرا، فزيد فابن الدغن قال: ارجع وأنا جار لك. لما أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يهاجر وأتى أبا بكر في نحر الظهيرة في موعد لم يكن يأتيه فيه، فقال أبو بكر بأبي هو أمي ما جاء إلا لأمر. فلما دخل البيت قال: يعني أخرج من عندك من أهل الدار. فقال: إنهم ما هم إلا أهلك يا رسول الله. فقال: قد أذن لي أن أهاجر. فقال: الصحبة يا رسول الله. سأله الصحبة. فعلف أبو بكر الراحلتين كما في الحديث، والنبي صلى الله عليه وسلم أصر على أن يدفع ثمن الراحلة حتى يكون العمل يعني مخالصا لله تبارك وتعالى، ليس لأحد فيه شيء. ذكرنا ذلك في الحلقة السابقة قبل ذلك. يعني المهم أنه في الوقت الذي أذن الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام أن يهاجر، خرج أبو بكر مع النبي عليه الصلاة والسلام واستأجر رجلا مشركا أمينا هو الذي نعم. يدلهما على الطريق نعم. على طريق المدينة. تعرف الصحراء دروب كثيرة جدا، والذي لا يخبرها ممكن يموت فيها. صحيح. يضل في الصحراء. صحيح. ولذلك العرب كانوا يسمون الصحراء مفازة. مفازة؟ مفازة. نعم. يقول لك المفاوز للصحراء يعني. نعم. وكان العرب من جميل يعني تصرفهم كانوا يسمون شيء بضده من باب نعم. التفاؤل. نعم. لذلك أنا سألت عن كلمة مفازة يعني. مفازة. المفازة بالضبط كده. المفروض مثلا يقال متاهة مثلا يعني. وهي متاهة فعلا. نعم. لكن كان العرب يسمونها مفازة. نعم. تأميلا للفوز منها. نعم. على عادتهم في تسمية الأشياء يعني بعكس معناها. نعم. تفاؤلا يعني. نعم. تمام. نعم. فهذه مفازة يعني. فاستأجر رجلا مشركا. نعم. أمينا. وذلك يعني الإمام البخاري بوب على يعني هذا بباب استئجار المشرك الأمين. نعم. وإلا لو لم يكن أمينا لدل قريشا عليه على النبي. صحيح. عليه الصلاة والسلام، لأنه كانوا يبحثون عنه. وكما في حديث سراقة بن مالك أن قريشا نذرت 100 ناقة. نعم. لمن يعثر على النبي وعلى عليه الصلاة والسلام وعلى صاحبه حيا أو ميتا. نعم. 100 نعم. ناقة. حتى يعني في صحيح البخاري يقول سراقة بن مالك راوي هذا الحديث، يقول إنه رسل قريش جاءت وقد نذرت الدية في النبي عليه الصلاة والسلام لمن يعثر عليه، فجاء رجل وقد رأى النبي عليه الصلاة والسلام وأبا بكر مع الرجل الثالث الدليل. نعم. فقال لسراقة وكان جالسا في منتدى لقريش فيه مجموعة يعني، قال يا سراقة إني رأيت أسودة قريبا من الساحل. أسودة اللي الأشخاص. نعم. يقال على الشخص سواد على أساس أنه بيرمي ظل على الأرض. نعم. يعني أخبرك. فقال إني أرى إني رأيت أسودة على الساحل، ساحل البحر الأحمر. نعم. ما أراها إلا محمدا وأصحابه. نعم. قال سرقة فعلمت أنهم هم، لكن نعم. ده فيها 100 ناقة يعني حاجة رهيبة يعني. صحيح. فقال لا لا لا لا ليس هم، بل هم قوم خرجوا وأنا أعرفهم وخرجوا بأعيننا، بحيث أنه إيه. نعم. تمام. وبعدين قال فلبثت ساعة، قعد فترة بسيطة كده، ثم قام دخل سراق. داره سراق. نعم. دخل داره وقال للجارية أخرجي الفرس من الباب الخلفي من الدار عشان مش حد يعرف رايح فين. نعم. وإلا نعم. هيطلع معاه فرسان كتير ينازعوه في الدية. نعم. نعم. وقال وأخذت رمحي خط بزوجه في الأرض وخفض عاليه. اللي تعرف الرمح بيبقى له سهم. نعم. بيبقى له رأس. نعم. نعم. الرأس دي لامعة ممكن تلمع في الشمس. نعم. فهو لو خلي الرمح وحطه كده هتلمع لا يظهر. فممكن. نعم. حد ياخد باله. نعم. فجعل رأس الرمح في الأرض. نعم. وقعد يجره كده على الأرض. نعم. وبتاع وركب وانطلق يعني انطلق. نعم. خلف النبي عليه الصلاة والسلام طمعا في الفوز بالدية. نعم. تمام. فأبو بكر الصديق كان يعني وهو ماشي يمشي مرة شوية خلف النبي وشوية أمامه وشوية عن يمين وشوية عن يساره. نعم. ينظر إلى الطلب، الجماعة اللي بيراقبوه والجماعة اللي عايزين كده. فقال يا رسول الله لقد اقترب الطلب منا. نعم. رجل جاي وهيبلغ عنا وأمر الهجرة هينكشف وكده. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال اللهم اصرعه. نعم. يقول سراقة فساخت يد فرسي في الأرض حتى بلغت الركبتين القائمتين. نعم. الأماميتين للفرس غرست في غرز في, الـ في, الـ في, الـ في الأرض لحد ما وصلت للركبة. نعم. تمام. نعم. فطبعا زجر الفرس فالفرس نهض. تمام. قال سراقة فاستقسمت بالأزلام مع الأزلام أضرهم. نعم. يعني أضرهم وبلغ عنه. قال فخرج الذي أكره أي. نعم. لا تضرهم. نعم. استقسم مرة واثنين وثلاثة وكل مرة الفرس يغوص وبتاع فناداهم بالأمان. نعم. وقال لا أضركم. نعم. فالمهم اتفق النبي صلى الله عليه وسلم مع سراقة أنه يعمي عنهم يعني. نعم. طب إذا كانوا هم ماشيين ناحية الشمال يقول اللي بيدوروا عليه ناحية الجنوب، من يحاول أن يعني يبحث عن النبي نعم. صلى الله عليه وسلم. السلام. ففعلا سراقة في أول النهار كان جاهدا في البحث عن النبي صلى الله عليه وسلم نعم. ليفوز بالدية، في آخر النهار صار يخذل عنهم نعم. تمام. وقال للنبي عليه الصلاة والسلام اكتب لي كتابا بالأمان، بحيث أنه إذا أسلم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويذكره بهذه الواقعة، ويكون نعم. يعني أنه فعل شيئا للنبي عليه الصلاة والسلام، ساعد النبي نعم. عليه الصلاة والسلام في يوم من الأيام يعني. نعم. المهم النبي عليه الصلاة والسلام مع أبي بكر رضي الله عنه ظل 3 أيام في غار ثور. نعم. وكان عامر بن فهيرة اللي هو خادم أبي بكر الصديق كان يأتيهم بالطعام، وابن أبي بكر الصديق كان يبيت عندهما وينزل لمكة قبل الفجر بقليل، حتى من يراه يظن أنه بات في مكة نعم. فكان يعرف ماذا يفعل القوم وماذا يدبرون، ويذهب للنبي عليه الصلاة والسلام يدي الأخبار نعم. ينقل له الأخبار ثم يرجع إليه، وهكذا في مدة 3 أيام. الحقيقة هذه الآية الكريمة إلا تنصروه فقد نصره الله، هذه الآية تأخرت 8 سنوات ثم نزلت، 8 سنوات بعد الهجرة. بعد الهجرة نعم. إنما نزلت في أيام غزوة تبوك نعم. لماذا تأخرت 8 سنوات تقريبا هذه الآية في النزول؟ نعم. غزوة تبوك معروف أنها غزوة العسرة وجيش العسرة نعم. ليه؟ لأنه الغزوة كانت أولا في حر شديد، الحاجة الثانية في وقت بدأت الظلال والثمار تطيب فيها نعم. وانت عارف الجماعة اللي بيزرعوا الفلاحين والجماعة دول بينتظروا موسم الحصاد عشان يكون في يعني عندهم فلوس نعم. عندهم فلوس يعني بيستمر مثلا تعرف المحصول أحيانا من 6 أشهر 8 أشهر وبعدين بيصرف عليه نعم. لحد ما ينضج ويبيعه وبعدين يسترد ما صرفه ويبقى عنده أرباح وأشياء مصاريف نعم. يعني نعم. ففي هذا الوقت الذي ليس فيه مال وفي حر شديد أذن للنبي صلى الله عليه وسلم أو أمر النبي عليه الصلاة والسلام إن هو يغزو نعم. الروم في الشمال، تعرف تبوك في الشمال نعم. الناس ليس معها مال والحر شديد، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ندب من يجهز جيش العسرة، وقال للصحابة في المسجد من جهز جيش العسرة فله الجنة نعم. فعثمان بن عفان رضي الله عنه كما في حديث عبد الرحمن بن سمرة قال يا رسول الله هذه 300 بعير بأحلاسها وأقتابها في سبيل الله نعم. فكرر الكلام من يجهز جيش العسرة وله الجنة، مفيش حد كما قلت مفيش فلوس نعم. نعم. مفيش فلوس. فقام عثمان بن عفان مرة أخرى وقال وهذه 300 بعير بأحلاسها وأقتابها في سبيل الله نعم. للمرة الثالثة يقول، فعثمان بن عفان قال وهذه 1000 درهم نقدا نعم. في سبيل الله. فنزل النبي عليه الصلاة والسلام من على المنبر يضرب فخذه بيده ويقول ما على عثمان ما فعل بعد اليوم. فعثمان بن عفان ودي يعني المفروض أن نتكلم فيها برضو في سيرة عثمان، جهز جيش العسرة. نتوقف عند هذا القدر ونواصل اللقاء في حلقة الغد مع أولئك الآباء الذين نفخر بهم ونسير على دربهم، فإلى اللقاء غدا. أولئك آباء. أولئك آبائي، لقاء يومي يصحبكم فيه فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني. أولئك آبائي. التقديم والإخراج محمد الجوهري.